إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اجعلوا بينكم وبين سخط الله وانتقام الله وعقوبة الله وغضب الجبار، اجعلوا بينكم وبين ذلك وقاية، فإنكم لا تطيقون غضبه ولو طرفة عين، فلا تتعرضوا لذلك، فإنه رحيم ورؤوف ولطيف ما لم تنتهك محارمه. فإذا انتهكت محارمه وأصر العبد وجاهر فإن الله غيور، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فيا عباد الله استعتبوا من الله ما دمتم في دار المهلة، واعتذروا إليه قبل أن يأتي يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر إخواني في الله، يا عجبا لأهل السنة، يا عجبا لهم، كيف هداهم الله إلى الصراط المستقيم وإلى القسطاس المستقيم، كيف كانوا في أهل التوحيد كأهل التوحيد في أهل الأديان، حسن في حسن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تجتمع في قلوبهم المعاني الكثيرة ولا تضيق عنها، كما أنه يجتمع في قلوبهم شدة الخوف من الله على أنفسهم وعلى العباد، وشدة الرجاء، يجتمع الأمران. فلو كان لا تتسع قلوبهم إلا لشدة الخوف والوعيد لأصبحوا حرورية، وطبقوا آيات الوعيد على العصاة وخلدوهم في النار. ولو كانت قلوبهم لا تتسع إلا لآيات الرجاء وأحاديث الرجاء لصاروا مرجئة، يقولون كل من صدق دخل الجنة وإن أذنب الذنوب كلها، ويجب على الله ذلك، نعوذ بالله من حالهم. أما هم اتسعت قلوبهم الله، فهم يخشون الله أشد الخشية، ويرجونه أشد الرجاء، ويحبونه ويهابون ويستحون، كلها معان تجتمع في القلوب. إذا أصابتهم مصيبة اجتمع في قلوبهم الرضا عن الله، والحزن على المفقود، والرحمة له ولأهله. فليسوا من أهل الغلظة والجفاء الذين لا يحزنون ولا يرحمون ولا يبكون، وليسوا من أهل الجزع والتسخط والنياحة، ولكن تجتمع في قلوبهم الأمور، العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، إلا ما يرضي الله جل وعلا. يا عباد الله، وهكذا في طاعة أولي الأمر، إن الأمر الذي يعجز عنه أهل الأهواء أنهم لا يفهمون أن نتعبد لله بهذه الطاعة، ولا نستحي منها، نتعبد لله بهذه الطاعة، عبادة كغيرها من العبادات. وإذا أمر ولي الأمر بمعصية اجتمع في قلوبنا معان كثيرة، فنحن نبغض هذه المعصية ونبغض الأمر بها ومن فعلها مصرا مجاهرا، ومع ذلك لا نطيعه في هذه المعصية ولا نمنعه حقا له، بل نصلي خلفه ونجاهد معه ونغزو معه ونؤدي له الزكاة، ولا نعين على الخروج عليه بيد ولا لسان ولا هوى. تجتمع كل هذه القلوب، كل هذه المعاني في القلب، بغض للمعصية ولزوم للجماعة، عبادة. إنهم أهل آخرة ليسوا أهل دنيا. وإن أردتم المقارنة بينهم وبين غيرهم فانظروا في هذه الأيام، الخوارج أصبحت مرجئة، والمرجئة أصبحت خوارج تبع للأهواء. فإذا كان الحاكم من حزبي أغض الطرف عن الشرك وحمايته، تحكيم القوانين والأمور الكبار، وآمر الناس بالصبر وترك المظاهرات، لأنه من الحزب الدين لا يهم. اسمعوا إلى تصريحاتهم ترون العجب العجاب. وإذا كان الحاكم ليس من حزبي أنقب عليه في الصغيرة والكبيرة، وآمر بالثورات وآمر بالاعتصامات والمظاهرات. يا سبحان الله، اللهم لك الحمد على أن هديتنا فزدنا بصيرة وهداية. إخواني في الله، ومن ذلك أنه يجتمع في قلوبهم بغض البدع وأهل البدع ولزوم الجماعة ولزوم جماعة المسلمين. فبعض الناس تضيق قلوبهم إلا بأحد هذين الأمرين، فإما أبغض البدع وأهلها وتمادى به الأمر حتى يترك الجمعة والعيد ومكة وعرفات ويعتزل جماعة المسلمين بحجة أن الأئمة مبتدعة، وبعضهم في الطرف الثاني يضيق صدره إلا بلزوم الجماعة فيصاحب المبتدعة ويضحك إليهم ويجلس مع الناس في مجالس السوء. أما أهل السنة فلا، هم يلزمون الجماعة ويبغضون المبتدعة ويهجرونهم ولا يصلون خلفهم إن لم يؤدي ترك الصلاة خلفهم إلى ترك الجماعة. إن كانوا في الخيار فإنهم يتخيرون لأنفسهم أطيب ذلك، وأما إن لم تمكن الصلاة إلا خلف هذا المبتدع، كما لو لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو عيد واحد أو في عرفات أو في منى أو غير ذلك، فهو بين خيارين: إما أن يمكث في بيته والناس يصلون الجمعة والعيد بحجة أن الإمام مبتدع وهو قد اعتزل الجماعة، وإما أن يصلي معهم لأنه لا خيار له، وفي نفس الوقت يبغض المبتدع ولا يضحك إليه ولا يسلم عليه، لكنه يحب الجماعة كما فعل مع ولاة الأمور. هذا والله هو السني. ويشبه ذلك أيضا الصلاة في الحرمين. لو افترض أن الأئمة مبتدعة ماذا يفعل المسلم؟ مسجدان لا يوجد في الأرض مثلهما، يحب الله أن تعمر وأن لا تهجر وأن يهدى إلى الحرم وأن يعتمر إليه ويحج وأن يزار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن هذا الفضل الذي يحبه الله إلا في هذه البقعة، ولا تشد الرحال إلا إليها. فإذا ابتلي المسلم وولي عليه مبتدع على هذه المساجد فماذا يصنع؟ بين أمرين: إما أن يعتزل هذه المساجد والمجامع العظام التي يحب الله أن تعمر، ورتب على أحد المسجدين الصلاة بألف صلاة حتى تشد له الرحال، ورتب على الآخر الصلاة بمئة ألف حتى تشد له الرحال، فيقول المسلم: أصلي في المسجد الذي يحبه الله وأبغض المبتدع، وإن أمكنني الاختيار تعمدت الصلاة خلف أحسنهم حالاً أو أقلهم شراً، ولا جماعة المسلمين ولا أنسحب منهم بعد الأذان أو الإقامة كما تفعل الرافضة والخوارج والإسماعيلية وسائر أهل الأهواء. فيجتمع في قلبه في اللحظة الواحدة بغض البدع وأهلها وحب الجماعة وأهلها، حتى يأتيهم أمر لا يدان لهم به، حتى يخاف على رأس المال على الدين ويعم الشر في كل مكان فيعتزل بنفسه. حتى الاعتزال لا يلجؤون إليه إلا إذا عيتهم السبل، إلا إذا عيتهم السبل وضاق عليهم الأمر ولم يستطيعوا إقامة جمعة ولا جماعة ولا خير ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا علم ولا تعلم، هربوا بدينهم واضطروا إلى ذلك. فيا سبحان الله، كيف هداهم الله إلى الوسط، كيف تتسع قلوبهم لما يرضي الله. وفي مثل هذه المسالك يأتي الشيطان وحظ النفس والهوى الخفي وأمثال ذلك، لكن من صلح ضميره وعقدة فؤاده التي لا يطلع عليها حتى الكرام الكاتبون، لا يطلع عليها إلا رب العالمين، إن كان صادقا فإن الله لن يضله. اللهم ألزمنا الجماعة اللهم ألزمنا الجماعة، وألزمنا السنة، وألزمنا التوحيد، وألزم قلوبنا بغض البدع وأهلها وهجرهم والبراءة منهم والنفرة منهم. اللهم ألزمنا الوسط، وألزمنا الصراط المستقيم. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني في الله، قصةٌ فيها عجب. قال الله بعد أن أنجى موسى وقومه من فرعون وقومه وأراهم الآيات العظام، ووعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر ليؤتيه التوراة وليشرفه ويشرف بني إسرائيل، فأوصاهم موسى وأوصى أخاه هارون ألا يخالفوا ما عهد إليهم حتى يرجع إليهم، ثم بادر إلى ربه فقال الله وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. من أراد أن يرضى عنه ربه فليعجل إلي، لا يتباطأ، لا يتباطأ. وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه خضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من ذهب فرعون فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار من هذا الذهب. فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، نسي أن يخبركم أن تعبدوا هذا. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. اعتزلهم هارون، لم يقرهم على هذا المنكر العظيم ولم يصاحبهم، لكنها عزلة جزئية، وكان موسى يريد منها الاعتزال الكلي، لأن هذا منكر لا يمكن الصبر عليه ويجب الهجرة عنه وعن أهله ومفارقة المشركين. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي تلحق بي؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الجماعة، الجماعة إلا في المنكر الأعظم، فإذا فسد الجماعة ولم يمكن مصاحبتهم على حال فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أهرب بدينك، وإن أمكن أن تصاحبهم في الخير وتعتزلهم في الشر فافعل. قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب